بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصم في أصول الفقه، تكلمنا عن باب التعارض والترتيب بين الأدلة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر بحكم شرعي عملي مكتسب من أدلته التفصيلية لمن سأل عنه في أمر نازل. أكتبه أمامكم ثم نشرح هذا التعريف. المخبر بحكم شرعي عملي مكتسب من أدلته التفصيلية لمن سأل عنه، يعني عن الحكم الشرعي في أمر نازل. عملي ليخرج ما يتعلق بالاعتقاد والسلوك كما سبق في تعريف الفقه. فالفقه هو الفتوى خاصة بالأمور العملية، الصلاة والصيام وهكذا. طبعا من المقرر أن المفتي لا يكون إلا مجتهدا، غير المجتهد لا يكون مفتيا حقيقة. لذلك أضفنا للحد قيد مكتسب من أدلته، فالمقلد لم يكتسب الحكم من أدلته. وأهمية قيد الاكتساب سبق أن ذكرناه أيضا في تعريف الفقه. لمن سأل، ذكرت هذا القيد لمن سأل لكي أفرق بين المفتي والمرشد، وذلك لأن الإخبار بحكم الله تعالى من غير سؤال يكون إرشادا. لو أنك أخبرت رجل أو أي شخص، تبرعت أنت وبدأته بالإخبار عن حكم شرعي، تكون أنت ترشده إلى هذا الحكم، وأما إن سألك فتكون مفتيا. لذلك نقيد هذا التعريف للمفتي بأن يكون هذا الإخبار بالحكم الشرعي العملي الذي اكتسبه من الأدلة التفصيلية يكون لمن سأل عن ذلك، للتفريق بين المفتي والمرشد. ولابد أن يكون هذا الحكم متعلق بأمر نازل لكي نفرق بين المفتي والمعلم. الإخبار بحكم الله تعالى في أمر غير نازل يكون تعليما، يكون تعليما، بخلاف إذا كان في أمر نازل يكون إفتاء. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي عملي في نازلة ما. واضح؟ إذن المفتي هو المخبر بحكم شرعي عملي هذا الحكم الذي يخبر عنه متعلق بالشرع وبالعمليات اكتسبه من الأدلة التفصيلية، أخبر من سأل عنه، وهذا السؤال يكون متعلق بأمر نازل. إذن السائل عن الحكم الشرعي العملي في النازلة هو المستفتي. الفتوى لها شروط. الشروط قد تكون شروط لتكون جائزة، وقد تكون شروطا لكي تكون الفتوى واجبة. أولا شروط جواز الفتوى. يشترط لجواز الفتوى أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. إن لم يكن عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا يتوقف، يجب عليه التوقف. هذا الشرط فيه إشارة إلى ما سبق آنفا من أن من شروط المبتدئ أن يكون مجتهدا يكتسب الإيه عن طريق النظر والاستدلال. هذا المجتهد ليكون عنده القدرة على التوصل إلى معرفة الإيه الأحكام الشرعية. طبعا هذا الشرط الذي ذكرناه أن يكون المفتي عارفا بالحكم سواء عن طريق الإيه عارفه يقينا أو ظنا راجحا شرط هام. يقينا مثلا مثل أن يعرف أن الميت حرام. طيب ظنا قد تكون الأدلة مشتبهة سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية الإيه الدلالة، قد تكون هناك أدلة أخرى معارضة. هذه الأمور يجعل الدليل فيه إيه نوع اشتباه. في هذه الحالة لا يستطيع المفتي أن يصل إلى اليقين اللي هو إيه الذي لا يقبل الإيه الاحتمال، ولكنه يقوى عنده أن هذا هو الإيه الحكم، فهذا هو ما يسمى بالإيه الظن. الشيخ العثيمين يقول أن الظن قسمان، ظن ليس مبنيا على اجتهاد، يعني ايه مسألة تخرص تكهن، هذا مذموم. يعني بعض العوام الذين يدعون العلم اذا سئل عن شيء قال والله اظن ان هذا حرام، هذا ايه تخرص وظن ايه فاسد. لكن العالم الذي يبحث في الأدلة ويراجع وقد لا يصل إلى حد اليقين لما إيه ذكرنا من اشتباه الأدلة، إذا حكم بهذا الظن المبني عن طريق الاجتهاد والنظر في الأدلة مع توفر الشروط فيه، فهذا هو الإيه هو الظن الراجح الذي نتكلم عنه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي. لو أننا ألزمنا المفتين بألا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية، لأن كثير من الأحكام الشرعية مبنى على الإيه الظن. واضح؟ طبعا إذا لم يصل إلى اليقين يكون المسألة فيها نصوص وليست هناك ثمة معارضات أو اشتباه بأدلة أخرى، لم يصل إلى هذا اليقين ولا إلى الظن الراجح، يجب عليه أن إيه أن يتوقف. حتى أن الإمام مالك، طبعا الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، جاءه رجل من خراسان أرسلوا إلى أهل البلد يسألونه عن مسألة، فسأله فقال لا أدري. قال فماذا أقول أهل خراسان؟ قال قل لهم إن مالكا يقول لا أدري. فعدم معرفة العالم لمسألة أو أن يخفى عليه الدليل هذا غير إيه غير مستبعد، وهذا لا يقلل من إيه من شأن العالم. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون هذا المفتي يستطيع الوصول إلى الحكم إما يقينا أو ظنا إيه راجحا وإلا يتوقف. الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما. دائما في المسألة إذا كنت تناقش مسألة وتبحث مسألة لابد أن تتصورها، فإن لم تتصورها تصور حقيقي تخطئ، لا تستطيع أن تصل إلى الإيه إلى نتيجة صحيحة في هذه المسألة، أنك لم تتخيل لم تتصور المسألة تصور صحيح. مثلا يأتيك رجل فيسألك سؤال فيه إشكال، لابد أن تستفصل منه. واضح؟ تستفصل منه عن الإيه عن السؤال حتى يكون الجواب إيه صحيحا. مثلا يقول لك امرئ هلك عن بنت وأخت عن بنت مثلا إيه، وأخ وعم شقيق. هنا لابد من الإيه التفصيل في حال الأخ، هل هو إيه أخ لأم أو لا، أو إنك تفصل في الجواب، تقول يعني إن لم تفصل في السؤال تفصل في الجواب حتى تزيل ما فيه من إبهام، تقول إن كان لأم فإيه لا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن لم يكن لأم إن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. واضح؟ فمثلا يعني على سبيل المثال هذا سؤال فيه إجمال، فلا بد من الإيه التفصيل عند السؤال أو التفصيل عند الجواب. الشرط الثالث أن يكون هادئ البال فلا يفتح حال انشغال فكره، سواء كان بغضب أو بهم أو ملل أو غير ذلك. حتى إن كان حاق أو حاقد، يعني حبس البول أو الغائط، عنده وجع، عنده برد مؤلم، في حر مزعج، غضب، شدة جوع، شدة عطش، كل هذه الأمور تجعله مشغول الذهن، لا يستطيع أن إيه أن إيه أن يفتي. واضح؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهذه الأمور تقاس على إيه على الغضب. في هذه الحالة الفتية في هذه الحالة إيه غير جائزة. لكن إن قضى في هذه الحالة يعمل بفتوى إن أصاب الإيه الحق كما أن قضاءه إيه ينفذ، ولكن على المفتي أن إيه أن يفرغ باله، أن يفرغ إيه باله، وبعد ذلك إيه يفتي. مسألة الغضب شيخ الإسلام كان فصل فيها، قال إن الغضب له ثلاث حالات. أول حالة يكون في بدايته أو يكون في نهايته، ويكون منزلة وسط بين هاتين المرحلتين. إن كان وصل الغضب في نهايته، يعني وصل إلى مرحلة عظيمة جدا من الغضب لا يتمالك نفسه، هنا يسمى إيه مسألة إغلاق، يعني الغضب أغلق على إيه على عقله، فلا يستطيع أن إيه أن يفكر ولا يعي ما يقول، وإن رجع أنكر. في هذه الحالة هذا يلحق بالمجانين، لا يكون لكلامه حكم، أقواله لا تعتبر، حتى إن طلق زوجته أو أي شيء هنا إيه طلاقه لا يقع، هذا في حالة الإيه الإغلاق. وهذه الحالة تشتبه على البعض، يعني أي غضب يعتبره أنه هو إيه لا يقع فيه الطلاق، ولكن نتكلم على الحالة التي إيه تجعله لا يعي ما يقول وينكره بعد إيه بعد ذلك. أما إن كان في أول الغضب يعني غضب غير شديد، هذا لا أثر له، وجودك عدمه، أقواله تعتبر ويؤاخذ بها. الحالة الثالثة للغضب اللي هي حالة توسط، يعني لا في أوله ولا في نهايته، هنا موضع النزاع. هذا كأنه قياس شبه كما تكلمنا عن القياس، يعني يلحق بهذه أو هذه، البعض يلحقه بالحالة اللي هي في نهايته اللي هي الإغلاق فلا يعتبر أقواله، البعض يلحقه بالحالة الأولى ويعتبر أقواله. ويعني أنا أرى أن وإن كان ترجيح شيخ ابن تيمية ابن القيم أنه إن طلق في هذه الحالة لا لا لا لا تطلق زوجته لأنه مغلوب على أمره، ولكن أنا أرى أنه إن كان يعي ما يقول ولم يخرجه الغضب لم يصل به إلى حد الجنون أنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله، ولكن هذه المسألة فيها إيه فيها أخ خلاف. الشرط الرابع لجواز الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها. طبعا إن كان يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضرر منها يجب عليه أن يمسك، واضح؟ هذه الشروط الأربعة إن اختل شرط منها حرمت الايه الفتوى. هناك شروط لكي يعني تتعين فيها الايه الفتوى، تتعين فيها الفتوى، يعني شرط الفتوى تكون ايه واجبة. اولا ان تكون الحادثة المسؤول عنها واقعة، يعني تكون ايه امر حاصل لا يسأل عن امور لم تأتي بعد، واضح؟ إن كان يسأل عن أمور لم تقع لا يجب عليه الفتوى. بعض السلف كان إذا سئل عن مسألة يقول هل وقعت؟ إن قال نعم أجاب، وإلا قال لا، إن قال لا قال نحن في عافية منه فلا نجيبه حتى تقع. طبعا إن كان مقصد السائل التعلم هذه إيه مسألة أخرى، هنا إيه لا يكتم الإيه لا يكتم العلم ويجيب عن إيه عن سؤاله إن كان أهلا لذلك. الشرط الثاني لوجوب الفتوى ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتية، واضح؟ لكن إن كان هناك غيره لا يجب عليه أن يفتي، يعني ممكن يترك الجواب لغيره كما كان يفعل الصحابة سأل كذا كذا حتى تعود إلى الأول، وأما إن لم يكن غيره يتعين عليه الإيه أن يفتي. البعض يقول حتى وإن لم يكن في البلد ولو كان في البلد غيره يجب عليه الإيه الفتية ولا يرد الفتوى لا يرد السائل، لكن يعني حقيقة القول بالوجوب في هذه الحالة غير قوي، يعني إن كان هناك غيره فله أن لا يجب عليه أن يجيبه لأنه يعلم أن السائل قد يذهب إلى إلى غيره ويجيبه، ولكن إن لم يكن هناك غيره فيتعين عليه الجواب. الشرط الثالث لوجوب الفتوى ألا يكون للسائل مقصد سيء من السؤال. طبعا إن كان مقصده الإشقاق على المسؤول، أن يظهر عجزه، أن يتعنت، طبعا لا يجب عليه أن يجيب في هذه الحالة. السائل يعني في هذه الحالة لم يأتي يسأل إرادة العلم، وإنما أراد أن يظهر عجزك أمام الناس، فلك أن تقول لا أدري أو لا أجيبك، واضح؟ كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل فأتيت بالدليل فجعل يجادل يقول هذا الدليل يحتمل كذا وكذا ويأتي بألف احتمال، فهذا يعرف منه أنه أراد التعنت، لك أن تقول ما عندي غير هذا ولا حرج عليك في ذلك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل خيره بين الحكم وعدمه إذا سألوا أهل الكتاب، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لن يأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحق بل يريدون إعناتهم وأحيانا يريدون مصلحة لهم كما في أمر الزنا، أو يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا كثير. السائل يأتي إلى المستفتي يسأل العالم ليرى ماذا عنده، مش قصده الحق ولكن يريد أن يعرف ما عند هذا العالم، ثم يذهب إلى العالم الثاني ويسأله ما تقول في كذا، يقول أقول كذا وكذا، لكن يقول له لكن فلان يقول كذا وكذا، يعني هذا يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، قد حتى في بعض المجالس يتبجح يقول أنا سألت فلانا وقال حرام وسألت فلانا وقال حلال، يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. وهذا حتما يحدث كثيرا في بعض المناظرات. يأتي أخ مثلا شيعي أو غير ذلك أو نصراني ويريد أن يسأل أسئلة ليس غرضه من ذلك أن يقبل الحق إن جاءه، ولكنه يريد أن يتعنت، وهذا غالبا ما يكثر فيه الجدل وتضيع فيه الأوقات بغير فائدة. أنا لا أريد أن أسد الباب مطلقا، ولكن إن عرفت أن شخصا معين ليس من وراءه إلا الجدل وأنه لا يبغي الحق فلك أن تتركه ولا تجادله. هذا المستفتي ماذا عليه عند اختلاف المفتين وتعارض الفتاوى؟ هذه مسألة هامة. قد يكون العامي يجد أمامه عدة أشخاص من المفتين، يسأل من، أو هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فماذا يفعل في هذه المسألة؟ البعض يقول أنه يأخذ بأغلاظها، يعني بالأشد. البعض يعكس يقول بالأخف. الثالث يقول يجتهد في الأولى، يأخذ بفتوى الأعلم الأورع، بل هناك قول آخر أنه يسأل مفتيا آخر، قال هذا كذا وكذا، يذهب إلى الثالث ويأخذ رأيه إن وافق إيه أحدهما. البعض يقول أنه يتخير فيأخذ بقول إيه أي واحد من هؤلاء المفتين. هذه الأقوال. الشيخ عياض السلمي كان يقول طبعا أن العامي يجوز لي أن يسأل من شاء حتى له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، لكن إيه لا يكون بغرض الترخص. واضح؟ طب إذا تعرضت الفتاوى يقول يأخذ بقول الأعلم من المفتين. طب افرض التساوي، هذا في العلم كهذا يأخذ بقول الأتقى والأورع. طب أنا لا أستطيع أن أعلم من الأتقى أو من الأعلم. تسأل يا أخي، تتحرى، تسأل العارفين بهم. من تظنون أنه أعلم؟ من تظنون أنه أورع؟ ثم بعد ذلك يأخذ بمن إيه يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الإيه أو الأتقى. نعيد هذا الإيه الكلام، لأن هذا كلام هام جدا، لأن البعض يتحير في هذه الإيه المسألة. إذن أولا إذا يعني كان عندك مجموعة من المفتين، من تسأل؟ طبعا شوف الأعلم، اسأل، تحرى، إن كنت تعلمه لا تسأل غيرهم، إن لم تكن تعلم اسأل من هو الأعلم في هؤلاء يقول هذا فاسأله والزم قوله. طيب تساو، هذا أعلم وهذا أعلم، شوف من الأتقى والأورع، أذهب إليه وأسأله. طب أنا لا أعرف. في هذه الحالة أسأل وأحاول أن أنا إيه اللي يغلب على ظني أنه الأعلم والأتقى هو الذي إيه أسأله. بكده نكون انتهينا من باب المفتي والمستفتي. أكون يسأل من أفتى لشخص واستغلت الفتوى بشيء أضر بغيره، هل يأثم بذلك وهو الآن تاب أن يفتي؟ يعني هو من البداية لم يكن أهلا للفتوى، إن لم يكن أهلا للفتوى كما قلنا، هذه المسألة نتكلم عنها إن شاء الله، أنه يحرم عليه الإفتاء، ونتكلم عن فتوى المقلد. أما إن كان أهلا للفتوى فإن أفتى ولم يعلم أن هناك ضرر من فتوى ثم ترتب عليه بعض الضرر ولم يعلم فلا شيء عليه، ولكنه عليه أن يقدر المصالح والمفاسد من وراء الفتوى. طيب أن إذا كان أفتى بفتوى صحيحة خلاص انتهى الأمر وليس عليه شيء، ولكنه عليه أن إيه؟ أن يقدر المصالح والمفاسد. أما أن شخص يستغل الفتوى ويضر بغيره، أنا لا علاقة لي بهذا الأمر، أن لا أكتم الحق، هذا إيه؟ يأثم الإيه؟ الذي استغل الفتوى، والمفتي لا شيء عليه. باب الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة معناها بذل الجهد في فعل شاق. يقال اجتهد في حمل الرحى، لا في حمل خردلة، يعني امر ايه فيه مشقة. الاجتهاد افتعال من جهد يجهد، يعني تعب. قد يقال الجهد بالضم او الجهد بالفتح، يكون معناها الطاقة. اما ان ايه بالفتح فقط تكون معناها الايه المشقة، يعني الجهد او الجهد بتطلق على الايه الطاقة، والجهد بالفتح تطلق على الايه المشقة. اذا الاجتهاد هو بذل الجهد في فعل ايه شاق. طيب الاجتهاد في الاصطلاح، هو بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية. تعريف واضح جدا، أكتبه أمامكم حتى إيه يتضح لكم. الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية. نشوف قيود هذا للتعريف. طبعا بذل وسعه حتى نخرج الايه التقصير في النظر، قد لا يبذل ايه وسعه، يقصر. ممكن انا ايه ابحث، يعني ايه انا الان جاءني شخص يسألني فانا وجدت حديث انا لم اعرف انه صحيح ام ضعيف وافتي به، هنا انا قصرت، لابد علي ان ايه أتحرى صحة هذا الحديث أم غيره. طيب أشكل على الحديث هل هو مخالف للإجماع أم لا، أفتي به بدون تحليل، لا يجوز هذا الكلام، لابد أن إيه أبذل وسعي ولا أقصر، وأصل إلى إيه إلى وسعي في هذه المسألة التي لا يمكنني زيادة عليه، ثم بعد ذلك إيه أفتي. أنا قيدت بذل الفقيه. طب الفقيه هنا المراد به المتهيئ لمعرفة الأحكام، اللي عنده القوة القريبة، الذي يستطيع أن إيه أن يستنبط ويستدل، وإن لم يستنبط بالحقيقة، يعني هذا الفقيه هو المتهيئ اللي عنده هذه الملكة، يسموها القوة القريبة، عنده التهيؤ. لماذا؟ لأن يكتسب، يعني يستنبط. طب هل هناك بذل وسع واكتساب لحكم شرعي ولكنه لا يكون اجتهاد؟ نعم، قد يبذل وسعه المقلد حتى يصل لحكم شرعي، يحفظ المتون، يحفظ نصوص شرعية دالة على هذا الحكم صراحة، واضح. هذا عنده نوع اجتهاد في اللغة، ولكنه ليس اجتهاد في الاصطلاح، لأنه لم يكتسب الحكم، وإنما إيه حفظه ونقله، أو حفظ النصوص وأفتى بإيه بمقتضاها، فهذا ليس اجتهادا. إنما الاجتهاد أن يبذل وسعه لاكتساب، لاستنباط الحكم الايه الشرعي. طبعا انا اقول انه حكم شرعي واضح، لا اتكلم على احكام عقلية ولا حسية ولا لغوية، حتى ان الفقيه اللي اجتهد في الاحكام العقلية لا يسمى اجتهاده شرعيا، لو اجتهد في الاحكام الحسية او اللغوية لا يسمى اجتهاده شرعيا، نقيده بان يكون ايه شرعي. بعد ذلك قيدت التعريف بانه ظني، يعني مجال الاجتهاد في الاحكام الشرعية ان تكون عملية ظنية الثبوت او ظنية الدلالة او ظنية الثبوت والدلالة كما تكلمنا بالامس. النوازل التي لا نص فيها اصلا واضح، النوازل التي لا نص فيها اصلا دون المسائل قطعية الثبوت والدلالة. الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله كان له كلام جيد في المدخل المفصل عن هذه المسألة، يتكلم عن مجالات الاجتهاد، يتكلم عن مجالات الاجتهاد، فكان يقول ان الاحكام تدور في قالبين. الاول ما كان من كتاب او سنة او اجماع قطع الثبوت والدلالة، او يكون شيء معلوم من الدين بالضرورة، مسائل الاعتقاد واركان الاسلام والحدود، واضح، المواريث، الكفارات، هذه الاشياء الثابتة بالكتاب والسنة النصوص او عليها اجماع او معلومة من الدين بالضرورة لا مجال ولا مدخل للاجتهاد فيها، هذا باجماع العلماء. هذه المسائل لا يمكن ان نقول ان كل مجتهد مصيب، بل المجتهد فيها مقطوع بخطأ واثمه، بل وكفره في مواضع، لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة، عندي نصوص لا يجوز ان انا اخالف هذه النصوص. طيب القالب الثاني في مجالات التي تدور عليها الاحكام هو ما كان بخلاف هذه المسائل السابقة، يعني ليس فيه نصوص او اجماع قاطع او معلوم من الدين بالضرورة، يعني احكام ظنية، يعني يكون قطع الثبوت ولكنه ظن الدلالة او العكس، او ظن الثبوت وظن الدلالة، او لا يكون فيه نص، او يكون فيه مسائل مستجدة، هذا هو محل الاجتهاد في اطر الشريعة. واضح، هذا هو محل الاجتهاد ومجاله. اذن عرفنا ان الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي، هذا الحكم ظني عملي يكتسبه من الادلة التفصيلية. واضح الان التعريف. طيب من هو المجتهد؟ المجتهد هو الفقيه الذي يبذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من ادلته التفصيليه، يعني مستفاد من هذا من تعريف الاجتهاد. واضح، هو الفقيه الذي يبذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من ادلته التفصيليه، هذا التعريف مستفاد من تعريف الاجتهاد، فلا داعي لشرحه. طيب ما هي شروط الاجتهاد؟ اي شخص يجتهد؟ طبعا لا، لابد للمجتهد من شروط تتوفر فيه. اول شرط ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده، يعرف ايات الاحكام، يعرف احاديث الاحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب بغير طب فهو ضامن. واذا اجتهد الحاكم قيده بان يكون حاكما مجتهدا فقيها مفتيا. هذا الشرط لم يختلف العلماء في اشتراطه، لو معرفة ادلة الاحكام في الجملة، لكن وقع الخلاف في عدد هذه الادلة. كم يحفظ من الادلة؟ واضح؟ طبعا سبب اختلافهم هل يكتفى بمعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر؟ طب هناك أحكام تستفاد من الأدلة بطريق الإشارة أو بمفهوم مخالفة، يعني هناك طرق خفية لمعرفة الأحكام. من قال أنه يكتفى بمعرفة الآيات والحديث الدالة بطريق النص أو الظاهر دون ما كان خفيا، قال بحصر الأدلة، لأننا نستطيع أن نحصر الأدلة اللي هي إيه، نصوص أو ظاهرة. هؤلاء قالوا يكتفى بخمسمائة آية. طبعا البعض يقول يعني طب لماذا خمسمائة آية؟ أنا وجدت أن مقاتل ابن سليمان أول من أفرض آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية، فلعل العلماء أخذوا هذا العدد من إيه من ذلك. البعض قال لا مش ليس إيه خمسمائة بل تسعمائة زي عبد الله بن المبارك. البعض قال غير ذلك، يعني في أقوال كثيرة قالوا مئة. بعض العلماء قالوا إيه مئة آية وتسع آيات، هذه إيه الآيات الناسخة والمنسوخة، وألف آية حلال وحرام. هذا إيه هذه كلها إيه أقوال. الطوفي طبعا إيه قبل أن أقول كلام الطوفي أقول أن إيه إحنا تكلمنا على إيه سبب الاختلاف. وجهة نظر من قال بالحصر أنه إيه يكتفى بمعرفة الآيات والأحاديث الدالة على الإيه الأحكام بطريق النص أو الظاهر. من قال أنه لا يكتفى بذلك بل لابد من النظر في الأدلة اللي يستفاد منها الأحكام بالطرق الخفية، إشارة مفهوم مخالفة ونحو ذلك. طبعا هذا لازمه أن يقول بعدم حصر الآيات وأحاديث الأحكام، زاد عليها ما يتعلق بالله إيه؟ قال إيه يدخل أيضا مع الآيات الآيات الأحاديث الأحكام ما يتعلق بالوعد والإخبار عن أمور الآخرة والقرون السالفة والأقاصيص والمواعظ ونحو ذلك. قال قل أن يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها إيه منها شيء. الطوفي في شرح مختصر الروضة يقول أما الكتاب فالواجب عليه أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام، يقول هي قدر 500 آية زي هذا كلام عن الغزالي، ولكنه يقول أن الصحيح أن هذا التقدير غير معتبر وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، لأن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي أيضا تستنبط من الأقاصيص والمواعظ وغيرها، فقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويستنبط منها إيه شيء من الأحكام. أيضا كذلك من السنة، يعني يشترط أن يعرف من السنة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، واضح؟ يعني أنا الأقوى أن استنباط الأحكام لا يتعين له بعض السنة دون بعض أو بعض القرآن دون بعض، بل قل ما تجد آية أو حديث يخلو من دلالة على حكم إيه شرعي. طبعا الأليق بحال المجتهد أنه لا يكتفي بمعرفة الأدلة الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر، بل يعرف ما كانت دلالته خفية. والأقوى أن الأدلة لا تنحصر في عدد معين، لأن هذا لا دليل عليه أصلا، واضح؟ كما أن أحكام الشرع تستنبط من الأوامر ومن النواهي ومن غيرها من المواعظ والقصص. طبعا البعض يقول الأمر أصبح الآن صعب، أقول ليس معنى ذلك أن المجتهد يستحضر جميع ما ورد في المسألة، بل يجتهد قدر طاقته وله أجر على العموم، يعني إذا أخطأ له أجر الاجتهاد، فإن أصاب له أجر. حتى أن الصحابة طبعا أعلم الناس بالأدلة وبوجود دلالاتها على الأحكام، وكان يخفى على البعض بعض الأدلة، حتى وإن كانت ظاهرة كان يخفى عليهم الظاهر والخفي، لكن ليس المقصود بذلك أننا أكتفي بعض الأدلة دون بعض، بل المقصود وجود ملكة الاستنباط وبذل الوسع في معرفة الحكم الايه الشرعي. البعض يقول أن الإحاطة بكل ما في القرآن من المعاني ليس ممكنا، لو أننا اشترطت هذا الشرط لما تمكن أحد من الاجتهاد، لما تحققت شروط الاجتهاد في أحد. أقول هذا الكلام غير صحيح. من عرف دلالات الألفاظ وأصول الفقه يسهل عليه استنباط الأحكام بالقوة القريبة، يكفي أن يستقرئ الأدلة لوصول الحكم الشرعي. الله جل لا يكلف نفسا إلا وسعها. السنة الآن أصبحت مجموعة في دواوين، يسهل أن أقف على الأدلة بيسر وسهولة أكثر من ذي قبل، فالأمر ليس إيه؟ ليس صعبا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وبضعفه، يعني معرفة صحة الحديث مثلا صحيح، هل مخرج عدل، هل رواته ثقات، واضح يعني. وممكن أنه يعرفه حتى وإن كان بالتقليد، مثلا موجود في كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، يكتفي بهذا القول ويقول أنه يصح في هذه الحالة. ابن النجار في شرح الكوكب يقول يشترط في المجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، والموضوع طبعا يطرحه مطلقا، وأن يكون عالما بحال الرواة في القوة والضعف ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق آخر. ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله من كتاب صحيح من الكتب اللي هي المنسوبة للأئمة، مثلا الموطأ، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وهكذا، هؤلاء أهل معرفة بذلك أيضا في هذه الحالة إن كان ينقل اعتمادا على وجود في هذه الأدلة. العلماء تساهلوا في ذلك وقالوا يجوز أن يؤخذ بقول هؤلاء العلماء كما يؤخذ بقول المقومين في القيم. الشرط الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، هذا حديث منسوخ، هذه آية منسوخة، لأن المنسوخ بطل حكمه، والناسخ حل محله في العمل. إذا كان هو لا يعرف الناسخ والمنسوخ طبعا ممكن يفضي ذلك إلى إثبات المنفي ونفي المثبت. طبعا هو لا يشترط أن يعرف جميع الحديث المنسوخة من الناسخة وأنه يحيط بذلك، وإن كان الأحاطة الآن أيسر من ذي قبل لأن الحديث المنسوخة قليلة، الأدلة المنسوخة قليلة سواء من الكتاب أو السنة، يكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أو لا. واضح؟ لا يشترط أن يعلم الإجماع والخلاف في جميع المسائل. طبعا هذه المسألة تحيلنا إلى الكلام على مسألة تجزء الاجتهاد، يأتي الكلام عنها إن شاء الله، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا. الشرط الرابع أن يعرف من اللغة ومن أصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، هذا عام هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مجمل، هذا مبين، وهكذا. طبعا يشترط للمجتهد أن يعرف من النحو واللغة ما يكفي معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة، يعرف هذا نص أو هذا ظاهر، هذا مجمل، هذا حقيقة، هذا عام، هذا خاص، هذا مقيد، هذا دليل خطاب. يعني لابد أن يعرف هذا الكلام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أضرب مثال يتضح الأمر، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، الشيعة عرفوا في هذا الحديث قالوا اقتدوا باللذين من بعد أبا بكر وعمر، نصبوا أبا بكر وعمر على النداء، يعني ايه؟ يا أبا بكر يا عمر اقتدوا باللذين من بعدي. شوف التحريف، اقتدوا باللذين من بعد أبا بكر وعمر. ممكن واحد يحرف عليك هذا الحديث وأنت إن لم تكن تعرف في اللغة العربية يعني ايه لا تستطيع انك انت تردهم. الحديث اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، على رواية الجر هم مقتدى بهم، على رواية النصب هم ايه؟ هم الذين يقتدوا. مثلا مثال اخر، فحج آدم موسى، لو قلت ايه فحج آدم موسى تغير الفعل، اصبح مفعول، المفعول اصبح فاعل، واضح؟ القدرية نصبوا آدم حتى يصححوا مذهبهم في الايه في القدر. القدرية هؤلاء هم الذين يقولون بنفي القدر عن افعال العباد، يعني ايه العبد للعبد ايه له إرادة وقدرة مستقلتين، واضح؟ يعني له اختيار كامل. اول من نظر هذا الكلام معبد الجهني في اواخر عصر الصحابة، تلقى الرجل مجوسي كان في البصرة. القدرية منهم الغلاه ومنهم غير الغلاه، الغلاه ينكرون علم الله عز وجل وينكرون ارادته وقدرته وخلق الافعال العباد. الحمد لله ان هؤلاء يعني ايه يكاد يكونوا قد انقرضوا. غير الغلاء يقولون نؤمن بأن الله عالم بأفعال العباد ولكنهم ينكرون وقوعها بإرادة الله. طبعا هذا هو الايه اللي مستقر عليه ايه المذهب بتاعه. شرط المجتهد ان يحب مدارك الاحكام، يعني الطرق اللي تدرك بها الأحكام، الطرق اللي يتوصل بها إلى الأحكام. هذا علم الأصول، يعني تكلمت عن اللغة الآن لابد أن يكون يعلم في علم الأصول، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، قول الصحابي وحجيته وهكذا، واضح؟ ما يعتبر للحكم، لابد أن يعرف أيضا ما يعتبر للحكم في الجملة. هذا الأمر هام جدا، لأن من غير علم الأصول لا يمكن أن إيه أن يفتي. طبعا هناك بعض الشروط الأخرى، منها مثلا إسلام المجتهد، طبعا هذا أمر معروف، الاجتهاد هذا عبادة والإسلام شرط في كل عبادة. إذا كان غير مسلم مهما بلغ من العلم بعلوم الشريعة لا يقبل اجتهاده حتى لا يتلبس امر نقول هذا لا يجوز ان احنا ايه نقبل طبعا كلام ايه غير المسلم في ديننا ولا يقبل ايه شهادته. فهذا شرط، البعض العلماء اشترطوا ان يكون الايه المجتهد مسلم، هذا امر معروف، ان يكون عاقل. طبعا المجنون من لا عقل لا يدرك طبعا، لا يدرك لا علم ولا فقه ولا أي شيء، أن يكون بالغ، أن يكون مميز. لكن إيه اشتراط التمييز هذا إيه أمر مختلف فيه. من تحققت فيه هذه الشروط تتكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة. إذا لم تتوفر في الشخص هذه الشروط يكون قاصر غير كامل الأهلية، لا يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. هنا نتكلم عن تجزؤ الاجتهاد. الشروط العامة، هذا الكلام دقيق، الشروط العامة يلزم اجتماعها في المجتهد المستقل، المجتهد المطلق اللي يستطيع ان هو ايه يفتي في جميع المسائل غير متقيد بمذهب. لكن المجتهد في مسألة واحدة او في باب واحد كلام هام، اذا كان المجتهد ده مثلا يجتهد في الفرائض المواريث فقط، او في فتاوى الصلاة فقط، او الطهارة فقط، يعني له باب واحد لا لا لا يفتي الا فيه. طبعا لا يشترط فيه اجتماع كل هذه الشروط. يعني اقول ايه هو يفتي في الفرائض، اقول يجب عليه ان يعرف جميع ادله الاحكام من الكتاب والسنه، انا هو يتكلم في الفرائض فقط، فيشترط ان يعرف ما يتعلق بالباب اللي هو يجتهد فيه او في المساله اللي يجتهد فيها. لكن هناك بعض الشروط كليه لا تقبل التجزؤ، مثلا معرفه لغه العرب، هو لا يستطيع ان يفهم اي دليل الا بمعرفه لغه العرب. اصول الفقه ايضا لا تجزأ، لا يستطيع ان يستنبط الا ان كان عالما بهذا الايه بهذا العلم. حتى ان يكون هذا الحديث صحيح او ضعيف، او انه يقلد غيره يعرف الكتب الصحيحة، هذه ايضا ايه لا تتجزأ. على سبيل المثال، من أراد أن يحصل آلة الاجتهاد في باب البيوع، طبعا لابد أن يتعرف على الأدلة الخاصة بالبيوع، إيه هو المنسوخ منها، إيه مواقع الإجماع فيها. يعني يكون أيضا إيه لابد أن يكون أيضا على إيه بصيرة في فهم اللغة وما يحتاج إليه في المسألة من أصول الفقه. فهذا تتكون له ملكة الاستنباط في هذا الباب أو في إيه المسألة. المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. طبعا إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له. المجتهد هذا اللي تحققت فيه شروط الاجتهاد، هل يمكن أن يقلد غيره من المجتهدين؟ طبعا المجتهد المستقل ليس له تقليد مجتهد آخر، سواء ضاق الوقت أو اتسع الوقت، سواء كانت مسألة تخصه أو تخص غيره. لكن إذا تعارضت عنده الأدلة، لم يظهر له وجه ترجيح، ممكن ينقل للمستفتي مذاهب الأئمة، يقول أحمد يقول كذا، الشافعي يقول كذا، لا يفهم من عنده لأنه إيه لا يظهر له وجه الترجيح، أو تتعرض عنده الأدلة لم يصل هو إلى رأي، لا يقلد، ولكن يقول ينقل، أحمد يقول، الشافعي يقول. هذا هو الإيه المجتهد المستقل. أما إذا كان مجتهد في مسألة أو في باب، طبعا في مسألته هو كالمجتهد المستقل في هذه المسألة أو في هذا الباب، ولكن في غيرها هو عامي قاصر يقلد، لأنه ليس مؤهلا للاجتهاد في هذه المسألة فيقلد إيه فيها. طبعا أقول يسأل لماذا بعض الشروط مع أنه مقطوع بها تذكر، هكذا العلماء يذكرونها، لأن هذا عبادة والإسلام شرط في صحة العبادة. واضح؟ فهذه العلماء ذكروها مع أنه لا خلاف فيها، ولا يشترط أن تكون كل الشروط متفق عليها. البعض شرط فيه خلاف يذكره لأنه راجح عنده. الشروط المتفق عليها تذكر أيضا، ليس كونها متفق عليها أننا نلغيها من الشروط. آخر باب في هذا الكتاب باب التقليد. باب التقليد، طبعا التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق، يكون محيطا بالعنق كالقلادة، حتى أن تقليد البدنة يعني يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هذه. المرداوي يقول أن التقليد جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا به، يعني هنا يحترز هو مما لم يكن محيطا بالعنق، لا يسمى قلادة لا في اللغة ولا في غيرها. الشيء المحيط بالشيء يسمى قلادة، القلادة جمع قلائد، ولا الهدي ولا القلائد، يعني ما يقلده الهدي ايه، ما يقلده الهدي في عنقه من النعال. طيب إذن يعني لا نطيل في التعريف اللغوي. التقليد في اللغة هو وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. في الاصطلاح هو التزام المكلف في حكم شرعي مذهب، يلتزم مذهب، هذا المذهب لمن ليس قوله حجة في ذاته، يلتزمه من غير معرفة رجحان دليله. أكتب تعريف أمامكم ونبدأ في شرحه بإذن الله. التقليد هو التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة، من ليس قوله حجة في ذاته، من غير معرفة رجحان دليله. التزام هذا جنس في التعريف، الالتزام فيه معنى الثبوت والدوام والوجوب، لزم الشيء يلزم لزوما ثبت ودام، ولزمه المال وجب عليه، لزمه الطلاق وجب حكمه. وهذه المعاني تكلمنا عنها في معنى الوجوب في اللغة. الالتزام يعني معناه ان انا اقول ان هذا المقلد يلتزم هذا الأمر، يعني يثبت ويديم عليه. من الذي يلتزم؟ المكلف. طبعا المكلف يدخل فيه الرجال والنساء، واضح؟ لكن طبعا غير المكلف لا عبرة به في الأحكام التكليفية، لأنه لم يجر عليه قلم، رفع القلم عنه حتى يبلغ. التزام المكلف في حكم شرعي، طبعا معروف الكلام إن لماذا قيدنا بالحكم الشرعي، يلتزم ماذا؟ يلتزم مذهب، يعني قول، عمل، اعتقاد، واضح؟ التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته. ليس قوله حجة في ذاته لإدخال اتباع قول المجتهد في حق العامة. العامي يجب عليه أن يتبع قول المجتهد، قول المجتهد في حق العامي حجة، حجة في ذاته. القرآن والسنة أمرت باتباعه. أيضا هذا القيد في ذاته مذهب، في ذاته لإخراج اتباع الإجماع، لأنه حجة بذاته. من غير معرفة رجحان دليلهم. طبعا أضفت أنا هذا القيد ليدخل في التعريف مع العام المتبع. طبعا العلماء البعض يقسم الناس بالنسبة للإجتهاد والتقليد إلى قسمين، والبعض يقسمهم إلى ثلاثة. البعض يقول الناس إما مجتهد أو إيه أو عامي. البعض يقول هناك منزلة وسط اللي هي منزلة الإيه الاتباع. طبعا أنا الآن أتكلم على إيه بناء على القسمة ثنائية. طب إن كنت أرى أن القسمة ثلاثية بينهم منزلة يعني العامي والمجتهد وبين منزلة الاتباع، المتبع هنا لا يدخل في حد التقليد، يكون خاص بالعام فقط، فلا حاجة لذكر هذا القيد الأخير. لكن أرى أن القسمة ثنائية، ولذلك ذكرت هذا القسم. طبعا المتبع يفهم الحجة، يعرف الدليل، ولكنه في نفس الوقت ليس عنده القدرة على الاستقلال بفهم الأدلة أو باستنباط الأحكام منها. قد لا يكون قادرا على دفع الشبهة عن الدليل والجواب عن أدلة القول الآخر. هذا هو المتبع قاصر. فلذلك أنا قيدت خصصت المكلف بما يفيد ذلك. ما هو حكم التقليد؟ ما هو حكم التقليد في أصول الدين؟ المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، لكن بعض الحنابلة وأيضا الشافعية، وهذا يختاره تقي الدين ابن تيمية، قالوا يجوز التقليد في مسائل أصول الدين. وأنا أرى أن هذا القول هو القول الأقوى، أنه يجوز التقليد في أصول الدين. الشيخ العثيمين كان استدل له بعدة أدلة، من ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا نسألهم حتى نأخذ بقولهم. معلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله عز وجل فيه إلى أهل العلم. من الأدلة أيضا التي تدل على جواز التقليد في أصول الدين قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا ويسألهم ليرجع إليهم. وإن كان الخطاب هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشك، فنحن إن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، إلى أهل العلم، نأخذ بما يقولون. طبعا هذا عام يشمل مثال عقيدة وغيرها. أيضا من الأدلة أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد، طبعا نلزمه هنا بما لا يطيق. والله جل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها. يقول شيخ العثيمين: فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم، سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. ما هو حكم التمذهب والتقليد؟ فضل هذه المسألة ومسألة فتوى المقلد. طيب نتكلم عن مسألة حكم التمذهب والتقليد. ينبغي أن ننتبه إلى أن المقلدين والمجتهدين على طبقات. احنا كنا اصطلحنا على أن منزلة الاتباع تدخل ضمنا في منزلة التقليد، إذا حصل أصحاب ملكة الاستنباط وحققوا شروط الاجتهاد يلحقوا منزلة الايه الاجتهاد. لكن عندنا القسمة ايه ثنائية. المجتهد المستقل لا يتقيد بمذهب، لا يقلد أحد، لكن من هو دونه يعني عامي سواء متبع نفصل. العامي أو المقلد طبعا إيه لا دراية عندهم بالأدلة، لا يملك أي نوع من النظر. هذا الأقوى عندي أنه لا يتمذهب، بل إن مذهبه هو مذهب مفتي. طب لماذا سمي عاميا؟ هذا اشتقاقا من العمى، فهو بيدي من أخذ بيده. من ارتقى عن هذه المنزلة، عن منزلة الايه انه عامي او مقلد، له نوع نظر طالب علم يعني، الا انه قاصر عن مرتبة الاجتهاد. هذا عندي الراجح في حقه انه يجوز له ان يتمذهب ولكن لا يتعصب. طيب ما فائدة التمذهب؟ ان يحصل عند الطالب منهج ومعيار منضبط غير متناقض في النظر الى المسائل الفقهية. ايضا التمذهب سيحقق له التدرج والترقي في سلم العلم. اي مذهب من المذاهب تعاقبت اجيال على خدمته على مدار قرون طوال، صنف العلماء فيه مؤلفات كثيرة، منها ما يقتصر على رواية واحدة ثم يتدرج يعرض للطالب روايتين وهكذا. هذه المزية لا يجدها في غير كتب المذاهب. البعض أنكر التمذهب، أنكروا لأنهم خلطوا بينه وبين التقليد المذموم اللي فيه تعصب. الطالب يعتقد ان الامام حط بكل شيء وبكل مسائل الدين وانه معصوم من الخطأ، فهذا غير جائز. اذا الصواب ان الطالب يجوز له ان يتمذهب شريطة الا يتعصب، بل يرجع عما ظهر له خطأ امامه فيه. طبعا لو ذكرنا أقوال الأئمة في النهي عن تقليدها لطال الأمر، والأمر إيه الكلام معروف. الشيخ الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي ذكر جملة من هذه الإيه الأقوال. آخر مسألة فتوى المقلد. هذا المقلد الذي ليس عنده ملكة استنباط، قاصر سواء عامي أو غير ذلك، الراجح أنه لا يفتي، لا يفتي إلا مجتهد، سواء كان مجتهد مستقل أو مقيد بمذهب. المجتهد في باب أو في مسألة لا يفتي إلا في هذا الباب أو المسألة اللي هو أهل النظر فيها دون غيرها. لكن من دون هؤلاء يعني ليس مجتهد مستقل ولا مجتهد مقيد بمذهب ولا مجتهد في باب ولا في مسألة، هؤلاء لا يحل لهم الفتوى، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. لأن البعض يقول يفتي لنفسه، لا يفتي لا لنفسه ولا لغيره. غاية الأمر أنه هنا قيد هام، إن عدم العالم المجتهد في بلدة ما واحتاج الناس تسهيلا عليهم، احتاجوا إلى فتوى المقلد، في هذه الحالة يجوز له أن ينقل أقوال العلماء، يقول قال أحمد قال الشافعي وهكذا، ويكون قبول قوله من باب الخبر لا من باب الإفتاء. وأيضا لابد أن يكون عالما بما ينقل من أحكام، بصيرا بمواردها وشمولها لمحل النزاع. طبعا هذه إيه تكون مسألة ضرورة على خلاف الايه الاصل، لان الاصل انه لا يجوز ان يفتي الا ايه مجتهد. ان النووي ليه كلام حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ له أجر. يقول قال العلماء أجمع المسلمون، ننتبه أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب له أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأ لي أجر الاجتهاد وإيه وفقط. يقول وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا فأما من ليس بأهل للحكم لا يحل له الحكم. طب حكم لا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته في هذه الحالة هو قاصر، إصابة اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه يكون هذا في الايه في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. يعني معنى ذلك ايه وان اصاب. ابن حمدان في صفة الفتوى يقول فمن افتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة، يعني لا مجتهد مستقل ولا مجتهد في مذهب ولا في باب ولا في مسألة، من افتى وليس على صفات هؤلاء ولم يكن في حال الضرورة فهو عاص آثم لأنه لا يعرف الصواب وضده، هذا أعمى، هذا الذي العامي أعمى، والأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر هو مخطئ لأنه إيه يضل. هذا العامي بفقد البصر لا يعرف الصواب ولا ضده، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يقول ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، ومن تصدى للفتية ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتقي ربه، فإن الماهر في علم الأصول أو الخلاف أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتية لنفسه ولغيره، لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الفقه من أصول الاجتهاد لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه واطلاعه عليه على الوجه المعتبر، فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على صح الأقوال. هناك قول آخر قيل يجوز لمن حفظ مذهب وحفظ نصوصه أن يفتي به عن صاحب المذهب وإن لم يكن عارفا بقوامضه وحقائقه، وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إن لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين ان يفتي بها. طيب وان كان متبحرا يعني في هذا المذهب جاز أن يفتي به، المراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقول من عند نفسه، هو مخبر ليس مجتهد، لابد أن يضيفه إلى غيره يحكيه عن الإيه عن الإمام الذي قلده، طبعا يصح تقليد الإيه الميت. يقول ابن الجوزي فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين، ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا منهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا مقتضى مذهب أحمد كذا وكذا أو نحو ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح عن أن يصرح بالمقال جاز، يعني إيه يفتي كأنه من عند نفسه لكنه قول إيه إمام من الأئمة، وإن كان الأولى أن إيه أن يصرح بذلك. هذا كان آخر الكلام في كتاب المعتصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يدخل لنا أجره يوم نلقاه. أرجو من الله عز وجل أن يكتب لهذا الشرح ولهذا الكتاب ولأصل شرح الأصول الكبير أن يكتب لهم القبول، وأن ينفع بهما المسلمين، أنه ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.